الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، إن قلت لقد ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يفتي بأن من أدركه الصبح وهو جنب أنه يجب عليه إتمام صيامه هذا ويقضيه من أيام أخر. هذا القول منقول عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقد روي عنه أنه كان يقول في من أدركه صبح الصيام وهو جنب أن يتم صومه ويقضيه. فالجواب أن هذا القول لا يصح لا أثرا ولا نظرا، لا يصح قول الحسن هذا رحمه الله تعالى لا أثرا ولا نظرا. أما عدم صحته أثرا فلأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم، ولا حجة لقول أحد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك رواية في حديث الباب الذي نشرحه عند الإمام مسلم، وهي ترد قول الحسن هذا ردا صريحا، وهي قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، وهي في صحيح الإمام مسلم. فإذا قول الحسن هذا لا يصح أثرا، وأما عدم صحته نظرا فلأن المتقرر في القواعد أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز لنا أن نعمر الذمة بوجوب القضاء إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، ولأن إيجاب القضاء حكم شرعي، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك أيها الإخوان، فلا يصح قول الحسن هذا وليس بعمدة وليس بمعتمد لمخالفته للأثر والنظر كما بينت لكم. غفر الله للإمام الحسن ورفع قدره ونزله وجعل قبره روضة من رياض